السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع منظومة الإمام السعدي رضي الله عنه في القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. كل حكم دائر مع علته ولا لعلته؟ مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قال: كل حكم، المقصود بها بالحكم الحكم الايه؟ الشرعي. دائر، هذا الذي يسميه العلماء الدوران اللي هو الطرد والعكس. الطرد يعني الوجود، العكس يعني الانتفاء. والمعنى يعني الحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. كان أقول مثلا الإسكار علة لحرمة الخمر، إذا انتفى الإسكار انتفت الحرمة. انتفى الإسكار انتفت، نعم، إسكار علة. ما علة حرمة الخمر؟ إسكار. الخمر مثلا تصنع من كذا وكذا وكذا، فوجدت مشروبا، أنت الآن مشروب مثلا من المشروبات الغازية، وجدته يسكر، أو وجدت دواء أنه يسكر، هل تعطي نفس حكم الخمر؟ ليه؟ لأن العلة موجودة، العلة تدور مع الحكم حيث دار وجودا وتسميها خمرا. طب بلاش الخمر، سائلة، لو أن الحشيش يسكر خمر وتعطيه نفس الحكم، ليه؟ لأن العلة من الإسكار، العلة من الحرمة هي الإسكار، والحكم يدور مع العلة حيث دار وجودا وعدما. لكن والأصوليون يسمون الحكم دائر والوصف، والعلماء أيضا يسمون الحكم دائر والوصف مدار، تمام. والعلة هي الوصف عند الأصوليين، هي الوصف الظاهر المنضبط. طبعا لازم يكون وصف ايه؟ ظاهر ومنضبط. يعني ايه منضبط؟ يعني لا تتغير بتغير الايه؟ الامور، تغير الاحوال، تمام، الذي علق عليه الحكم. لذلك الاصوليون ينيطون الاحكام بالعلل لا بالحكم. مش فاهم. القصر في السفر ما علته؟ السفر. ما حكمته؟ المشقة. ينفع تقول لي العلة هي المشقة؟ أقول لك لا، العلة هي المشقة، هذه متفاوتة. هل مشقة من يسافر بالطائرة كمشقة من يسافر بالباخرة، كمشقة من يسافر راكبا كمشقة من يسافر ماشيا؟ لا، تختلف. تختلف من يسير مثلا في سيارة متقدمة حديثة كمن مثلا يسافر في سيارة قديمة أو غير ذلك. تختلف المشقة، تختلف من إنسان لإنسان. إنسان يتحمل السفر، إنسان لا يتحمل السفر. هذا وصف ظاهر لكنه غير منضبط. أما الوصف المنضبط أنه إذا خرج من محلته قاصدا مسافة القصر اللي هو السفر ده، أخوانا، يبقى ما علة القصر في السفر؟ السفر. الحكمة المشقة. الأحكام بقى تنضب بالحكم ولا بالعلل؟ بالعلل. بالعلل، لأن الأحكام تتفاوت. لذلك قالوا العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الحكم عليه، الذي علق الحكم عليه. لكن المصنف رحمه الله رحمه الله ما أراد هنا بالعلة الأصولية، بل أراد معنى أوسع من العلة الأصولية. أراد بذلك كل مقتضي للحكم، كل داعي للحكم، كل سبب للحكم. فيشمل ذلك السبب والشرط والعلة، العلة طبعا نحن ذكرناها، وانتفاء المانع. يعني مثلا لو قال لك دخول وقت الصلاة أو زوال الشمس من كبد السماء، تحرك الشمس من كبد السماء يعني من وقت الزوال، ده سبب دخول وقت ليه؟ الصلاة. ده سبب ولا علة؟ على قول المصنف هنا جعلها ايه؟ علة. لا سيما وأن السبب يعني وجودك كوجود العلة. يعني ما هو تعريف السبب؟ ما يلزم من وجوده الوضوء ويلزم من عدمه يعني اذا وجد وجد المسبب واذا انتفى انتفى الايه المسبب. دخل وقت يعني غربت الشمس ده سبب لايه لصلاه الايه لوجوب صلاه المغرب. اذا لم تغرب الشمس لا تجب صلاه يبقى وكانه كالايه كالعله. فادرجه المصنف رحمه الله رحمه الله في شرحه مثل هذا المعنى. كذلك الشرط الشرط اذا مثلا ضرب مثلا بالشروط كشرط مثلا شرط صحة وشرط وجوب مثلا يقول البلوغ شرط لوجوب العمل. يعني إذا بلغ الرجل أو بلغت المرأة صارت الصلاة عليه واجب. إذا لم يبلغ الصلاة تصير عليه. فكأنه جعل جعل هذا البلوغ شرط هو شرط لوجوب الإيه الصلاة وهو شرط كذلك لكنه جعله كالإيه العلة لأنه يؤثر وجوده وإيه وعدمه. مثلا الإسلام شرط لقبول أو صحة العمل. مثلا لو صام الكافر عمله صحيح صوم صحيح لو صام المسلم يبقى الصيام شرط إيه شرط صحة. فإذا انتفى الشرط انتفت الصحة واضح. فجعله كالعلة جعله كالعلة. ركز معي عشان هرجع تاني للمسألة دي. مثلا ايضا العله طبعا ظاهره زي ما تكلمنا عن السفر فرض الصوم في السفر الصوم في السفر او القصر في السفر او الفطر في السفر والقصر في السفر والجمع في السفر كل ذلك له عله الا وهي السفر. هذه عله منضبطه تمام. او انتفاء المانع. يعني انتفاء المانع المراه الحق تصلي تصلي لا تصلي تصوم. فاذا زال المانع زال الحيض تصوم. كانوا يجعلوا أيضا كالعلة إذا انتفى الحكم وإذا وجد ليه الحكم تمام. لكن هذا الكلام من المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا أراده في شرح. لذلك نقول بقى هل المصنف لما شرح ذلك رضي الله عنه ورحمه هل نزل على معنى بيته بالتمام والكمال أو لا؟ بص انظر كيف قال في بيته. قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد إيه أوجبت لشرعته أوجبت لشرعته. نقول هنا العلة عند الفقهاء يطلقونها ويقصدون بها تجوز يكون بها مقتضى المقتضى الحكم ليس العلة معنى الأصول. معنى الأصول إذا انتفى الحكم وإذا وجد الإيه الحكم وهي التي تسمى بالعلة التامة. فالعلة علتان العلة نوعان علة موجبة وهي العلة التامة. يعني علة موجبة علة تامة يعني إذا وجدت ويجب أن يوجد معلولها وإذا انتفت يجب أن ينتفي الحكم تمام. لكن العلة النوع الثاني علة غير موجبة اللي هي العلة الناقصة العلة المقتضية كل هذه أسماء لها. إيه هي؟ إنه لا يلزم من وجودها وجود الحكم. يعني قد توجد ولكن لا يوجد الايه الحكم. ده اللي احنا بيناه. المصنف ذكر من جمله هذه العلل الشرط مثلا والمانع. تعال نشوف الشرط. هل الانسان اذا مثلا اذا توضا يجب عليه ان يصلي؟ لان الشرط ايه ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم. مفيش وضوء يعني مفيش ايه صلاه صحيحه لكن لا يلزم من وجوده وجود. ممكن يتوضا وما ايه وما يصليش او ممكن يتوضا والصلاه ما تكونش صحيحه لانه مثلا مش مستقبل القبله. فهمت قصدي؟ واضح الكلام؟ لذلك انتفى المانع. المراه الحائض وهي حائض تصلي؟ لا تصلي. طب مش هي من مش حائض لا تصلي وممكن وقت الصلاه ما دخلش عليه. واضح؟ يبقى هنا العله على كلام المصنف رحمه الله لا صح أن يقول وهي التي قد أوجبت لشرعته. لو قال هي التي أوجبت لشرعته يبقى هنا قصد العلة الأصولية فقط. لكن في شرحه قصد العلة بالمعنى الواسع اللي هي بمعنى كل مقتضى الحكم. وعليه نقول العلة نوعان علة تامة وهي التي تقتضي وهي العلة المجيبة والعلة التامة وهي العلة الأصولية. إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفى إيه الحكم. وهذه لا تقبل التخصيص. يعني فيش تقول ما فيش تقول لي في هذه العله الموجبه تقول لي يستثنى من ذلك كذا وكذا. اقول لك لا هذه اذا وجد وجد الحكم انتفى الايه الحكم. لكن عله الناقصه اللي هي غير موجبة هذه بالمعنى بقى الواسع عند الفقهاء، قد تكون سبب شرط زوال مانع تمام، وهذه لا يشترط فيها، يعني قد توجد ولا يوجد الايه الحكم، هذه تحتمل التخصيص، يعني تحتمل التخصيص، يعني قد تقول يتخلف بعض الاحكام بعض الافراد عن الحكم. طيب يا شيخ انت قلت ان الاحكام العلل الاصوليه بقى الاحكام تعلق بالعلل لا بالحكم، هد حضراتكم سليم ونكتفي بذلك. يعني النمص اكرمكم الله حكمه الحرمه، ما الدليل على الحرمه؟ لعن الله النامص تمام، ما الحكمه ما العله؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله النامص والمتنمص والواشمه والمستوشمه والواشره والمستوشره والواصله والمستوصله، في روايه والمتفلجات الحصن هي الواشره، يعني الواشره دي تبرد اسنانها، والمتفلج الحصن تعمل ايه ثلاجات بين الاسنان، والمتفلجات الحصن المغيرات خلق الله، يبقى العله فين؟ تغيير خلق الله، يبقى العله هنا تغيير، يبقى كل عمليه تجميل كل عمليه تجميل حكمها لا، تقول لو كان فيها تغيير الخلقه حرام، لكن لو كان فيها اعاده الاصل خلقه مش حرام. يعني رجل اصلع فعمل عمليه زرع شعر حكمه يجوز ليه؟ مش تغيير خلق الله، تقول لله مش تغيير. شوف انت لما عرفت العله وقلت الحكم دول معناه حذر وجن عدما، طب انسان به جرح فاراد تجميله وازالته ده حرام ولا حلال؟ يجوز. لكن واحد مثلا امراه مثلا مناخيرها مثلا صغيره تمام، عايز تكبرها او كبيره عايز تصغرها ايا كان، ده ينفع؟ لا لا، ده تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله سبحانه جل وعلا، واضح؟ حتى ايه المبالغ فيها انا هتبقى ايه يا شيخ ابراهيم؟ انت ذكرتني الان ذكرتني بالضحاك بن مخرج الشيباني ابو عاصم النبيل رضي الله عنه ورحمه، لما قيل انه سمي نبيلا لانه كان يجلس في مجلس مالك، فمالك يقول اين الناس؟ مش لاقي حد في المجلس الا هو، فقال ذهب الناس لرؤية الفيل. عن فيل سيبوا مالك عشان يروحوا يشوفوا فيل، ما هو خد بالك الفيل بالنسبة للناس زمان فيل جاي ده ايه خلاص بقى الله المستعان. فقال انت نبيل، وقيل هو نبيل ثم نبيل لكبر انفه تمام. فمن هذا ليه بقى كان كبر انفه؟ يذكر في ذلك طرفة انه رضي الله عنه ورحمه لما تزوج امرأة فهم ليقبلها قالت نحي عني ركبتك تمام، طبعا هيقول لها دي مناخيري هيقول لها دي أنفي سبحان ربي العظيم، فقالت نحي عني ركبتك رضي الله عنه ورحمه. ورجل يعني هذه تذكر يعني في كتب المحدثين، وهو رجل أصحاب يعني يبعث للبخاري برقيات سريعة ثلاثيات يحمل ثلاثيات البخاري للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الاصبع الزائد والله الاصبع الزائد شيخ لو ما كانش في ضرر لا تزيد، لكن لو في ضرر يؤذيك خلاص، لو ما فيش ضرر لا تزيله، لو في ضرر زيله. وقد جعل بعضهم من الضرر هنا ضرر نفسي، الضرر نفسي وارد خد بالك، خلاف العلماء في ذلك في هذه في المساله، والمسألة فيها ساعة إن شاء الله فعلا. لكن أقول لحضرتك لو ما فيش درس اتركه، ما الحكمة من النمص؟ لا الحكمة من النمص ليه؟ التدليس على الزوج، راجل يخش يشوف لاقي الحواجب ما شاء الله الله مبارك ثلاث أيام هتتحول ولا إيه؟ هتتحول في مستذئبين مثلا سبحان الله. والمرأة قلنا إذا يعني أتلفت حاجبها تلف، إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أخوانا يعني مقومات الجمال، يعني وصف الجمال عندنا معاشر المسلمين يتجسد في إيه؟ في النبي عليه الصلاة والسلام والحور العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرن، أزج الحاجبين أقرن، يعني بينهما إيه وصف. فلما امرأة مثلا يكون بين عينيها شعر تقول لك أنا عايز زي هذا الشعر، انت حتى مش عارف يعني ايه موطن جمال، مش عارف يعني ايه موطن جمال. عندنا خلل في الجمال زي بالضبط بالضبط بالضبط اعتذر بالضبط بالضبط. الاخ مثلا ايه مربي لي الضفر ده يا حبيبي، ديت منافاه للفطر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول 10 من الفطر، وقال 5 من الفطر، وذكر منهم تقييم الايه الاظفار. اصلا ده يعني كونك انت تفعل ذلك وترى هذا منظرا جماليا، ده انتكاسه، نوع انتكاسه في فطرتك. بالضبط بالضبط الشاب اللي ماشي في الشارع يعني مثلا واسقط اسقط بنطاله واظهر عورته، انت شايف ده جميل ازاي؟ يعني شايف ان ده منظر جميل ازاي؟ واللي مثلا لابس بنطلون مقطع، فين الوسامه في انك تبقى لابس بنطلون مقطع؟ فين الشياكه والاناقه في انك ترتدي بنطاله مقطعه؟ والمراه مثلا تلبس ملابس ضيقه. كثير من النساء قلنا بعد ان من الله عليهن بالنقاب او اللباس الواسع تقول انا ازاي كنت لابس اللباس ده؟ بل ده في نساء كنا منتقبات نقاب يعني اللي هو نص كم يعني كما يقولون، بعد ما من الله عليها بنقاب طيب كانت تقول تنظر في المرآة تقول هو انا ازاي كنت بلبس النقاب ده؟ مش كنت بلبس لباس ضيق؟ فسبحان الملك الفطر اخوانا تنتكس. فخلي بالك من فطرتك، انتبه على فطرتك. لكن حكم من ذلك التدليس، حكم من ذلك الايه التدليس. فذهب بعض الناس يقول جعلوا هذه الحكمه هي العله، قال لك لو الزوج وافق يبقى ايه فصح. وهذا وهذا ابطل الباطل، ابطل الباطل، وهذا قله فهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن التدليس اصلا ولا تكلم عن تغيير خلق الله؟ تغيير خلق الله سبحانه وتعالى فعلا اتلاف للمال، اي مال؟ اه طب مساله ثانيه معلش. طب بيع الغرر، واحد مثلا اشترى علبه مغلقه، اشترى علبه اقلام، تمام؟ فيقول له كم هذه العلبه؟ علبه مغلقه خد بالك، كم علبه ده؟ قال له 60 جنيه. حكم هذا البيع غرر، لا عارف عدد الاقلام، جوده الاقلام، مش عارف اي حاجه، نوع الاقلام، تمام؟ ده غرر. طب الراجل قال لك انا راضي، اقول لك لا، ما هو العله، العله العله من حرمه الغرر هي الجهاله، لكن الحكمه من الغرر فسدت البين. انت بقى مش عندك سدادة البين مش مشكلتنا، اهم حاجه الايه حكم شرعي. العله تدور مع حكمها حذر جدا وعدم. واضح النقطه ديت؟ الحمد لله. ثم قال رحمه الله، حد عنده سؤال في الذي ذكرناه؟ شعر صناعي بلاستيك؟ لا لا صح، لا صح. لو بلاستيك نايلون ترتدي اشعار بسيط تغطي الاصابع اي شيء بكاب. لو طفلة مثلا لم تبلغ صلنا ايش مرضى مسلمين ليحفظ اولادنا. ما عايز يركب باروك ده وصل من الزرع، لا زرع حلال، لكن هو مش عايز يزرع. ها انا مع الاصول التامة طبعا. ايه علة سفر المرأة دون محرم؟ انت ايه اللي زعلك؟ طب كده منضبط؟ مين جمهور؟ مين ألف جمهور رفقة الأمين؟ انت واهم، انت واهم. الشافعي فقط هو الذي قال ان يجوز المرأة ان تسافر سفر العمرة والحج الفرد في الرفقة الآمنة فقط، فقط. لكن إما أربعة على حرم سفر المرأة من غير محرم سواء حتى لو كان الحج الفرد فضل الله. قال المصنف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شرورا إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. الشرط لغة هو العلامة، وأصوليا هو ما يلزم من وجوده الوجود أو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا انتفى الوضوء انتفت صحة الصلاة، لكن إذا وجد الوضوء لا يلزم من ذلك وجود صحة الصلاة، فقد يوجد مانع أو يوجد أو مثلا في شرط ثاني غير متوفر، أو مثلا يكون ما سجدش أو ترك ركعة أو لم يقرأ الفاتحة. واضح؟ والشروط نوعان، هذا هو الشرط الأصولي، الشرط الأصولي. أما الشرط اللغوي هو تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. إن جاء أحمد فأكرمه، معنى كده إنه لو ما جاش لا تكرمه، يبقى تعليق شيء بشيء. إن جاء زيد فأعطه الكتاب، يبقى إن لم يأتي لا تعطه، يبقى تعليق شيء بشيء وجودا وعدما، تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. لهذا الشرط لغة. والشرط قد يأتي بمعنى، يعني تكلم مصنف هنا بمعنى الشرط الأصولي، وقد يأتي بمعنى الشرط اللغوي. والشرط نوعان أو الشروط نوعان، شرط شرعي وشرط جعلي. مصنف هنا قال في البيع والنكاح والمقاصد. في البيع والنكاح والمقاصد انتبه، النكاح فيه شروط، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدين، هذه من شروط النكاح. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، فمن شروط البيع أن تكون السلعة معلومة، نفي الغرر، نهى عن بيع ما لا يملك، فمن شروط البيع أن يمتلك السلعة نحو ذلك. فهذه شروط، ما الذي اشترطها؟ الشرع. هذه الشروط الشرعية. ومحل البحث هنا عن شروط أخرى، وهي الشروط الجعلية التي يتفق فيها المتعاقدان على وضع بعض الشروط في العقد. تمام؟ طيب نبحث الأول شيء، ما الفرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية؟ هسألك وانت ترد. الشروط الشرعية ما الذي وضعها؟ الله سبحانه وتعالى فعلا. الشروط الجعلية ما الذي وضعها؟ العاقدان. وعليه هيترتب على ذلك الشروط الشرعية، فيها منها ما هي شروط صحيحة ومنها شروط باطلة، لا كلها ايه. اما الشروط الجعلية منها ما هي شروط صحيحة ومنها شروط، لانها موضع البشر. وبالتالي اذا انتفت شروط الشروط الشرعية العقد باطل، العقد صحيح باطل. تمام؟ طيب إن انتفت بعض الشروط الجعلية، انتبه بس، الخيار للمتعاقد إما أن يمضي وإما أن يفسخ، لأن حقه تنازع عنه فيمضي العقد، أو يقول له لا أنا اتفقت معك على الشرط ده، العقد ما بينه وبينه مفصول. واضح؟ لكن ينفع انتفى شرط شرعي يقول له أنا متنازع عن الشرط ده، هو أصلا مش حق عشان تنازع عنه. يترتب على ذلك أيضا يتوقف عليها كما قلت لكم صحة العقد، شروط شرعية، لكن تم يتوقف عليها صحة العقد ولا لزوم العقد. يعني العقد صحيح بس يكون ان انت تلزمني بيه لازم توفر الايه؟ الشرط. وإلا لو ما توفرت الشرط انا ليه ناسخ الايه؟ العقد، او اتنازل وامضي العقد. يبقى توقف عليها لزوم وليس صحة العقد. تمام؟ الشروط الشرعية ممكن نتنازل عنها، لكن الشروط الجعلية ممكن نتنازل عنها. الله يفتح عليكم جميعا. تمام؟ طيب يا شيخ، محل البحث هنا في كلام المصنف هي الشروط الشرعية، الشروط الجعلية. وهذا هو المبحث الثاني، الشروط الجعلية، هل الأصل فيها الجواز ولا الأصل فيها المنع؟ ما فائدة هذا البحث؟ يعني إذا أتاني شرط واحد قال لي هو باطل، أقول له عندك حق وعشان أنا أقول صحيح لازم أجيب الدليل، ولا أقول له هات أنت الدليل عشان الأصل في الشروط الصحة؟ فهمت الثمرة؟ فهمت الثمرة؟ اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في هل الشروط أصل في شروط الصحة أو لا، على قولين. القول الأول وهو مذهب أحمد وقريب منه مذهب مالك وترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رضي الله عنهما. وقد نسبه ابن القيم رحمه الله إلى جماهير أهل العلم أن الأصل في الشروط الجواز، أصل في الشروط الجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم بها الفروج، والحديث الصحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث أو أربعة، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى دعها. وذكر فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا حدث، إذا عاهد غدر. فقالوا: وجه الدلالة من هذه الأدلة أن طالما أمر بالوفاء بالعهود والشروط مطلقا وذم من ينقضها مطلقا دل ذلك أن أصل فيها الإيه؟ الصحة. ولو حاجة الأصل فيها المنع هيأمرك بالوفاء بها مطلقا؟ ها؟ تمام. كذلك استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا رواه الترمذي والحديث في ضعف، لكن وجه الدلالة منه قال المسلمون على شروطهم. إلا، يبقى الأصل في الشروط هي حلال إلا ما خالف الكتاب والسنة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. القول الثاني و قول يعني مقتضى قول الشافعي وأهل العلم رضي الله عنهم أو الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية أيضا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه ورحمه، هو قول أهل الظاهر أن الأصل في الشروط المنع، الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة: ما بال أقوام يشترطون، ركز الحديث، شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ جعل الاصل ان هو شروط توقيفيه يعني موجوده في الكتاب. طبعا موجوده في الكتاب يعني ايه موجوده في الكتاب؟ يعني موجوده في الكتاب نصا او معنى، نصا او ايه او معنى، موجوده في الكتاب يعني موجوده في السنه، لان السنه مامور في الكتاب باتباعها. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لو كان من الشرط. وفي رواية: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط 100 شرط. والمسألة صراحة من مضايق الخلاف على الأقل بالنسبة لي أنا، يعني عند قول القائل هذه من مضايق الخلاف، لابد أن يبين المسألة. ممكن تكون من مضايق الخلاف بالنسبة لك عشان تجاهل، لكن عند علم آخر الله فتح عليه عليه سبحانه جل وعلا. والمسألة بالنسبة إليه من ضيق خلاف صحيح، لكن أميل إلى قول من قال أن الأصل في شروط المنع، خاصة وأن الأصل أن شروط أخونا فيها نوع غرر. كنوع إيه؟ لما أقول لك مثلا أنا أشترط كذا وكذا، في غرر، ممكن توفي ممكن ما توفيش، ممكن تأتي بشرط كما أريد، ممكن لا تأتي. عايز مثلا تعمل القميص وتعمل الجيب بتاعه كذا في كذا، مش ممكن تخطئ، وارد. تعال شوف الصناعية هم شغالين، لما اشترط عليهم شروط أو غير ذلك إيه اللي بيحصل؟ إن وفوا ببعض الشروط لا يوفون ببقية الإيه؟ الشروط. عايز واحد يبقى واقف على دماغهم 54 ساعة، سبحان الملك. يعني فشروط فيها غرر صراحة، فيها غرر كبير، سبحان رب العظيم، والله أعلى وأعلم. تمام. وعليه يحمل. طب الأحاديث الشيخ التي فيها الأمر بالوفاء وغير ذلك، نقول هذه محمولة على ذلك، يعني أوفوا بالعقود التي فين؟ في كتاب الله. أوفوا بالعقود التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. المسلمون على شروطهم، نعم المسلمون على شروطهم، ما دام في كتاب الله، إلا شرطا حرم حراما، حرم حلالا أو حلا حراما. يا حي أنه جعل الشروط توقفية، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طبعا وكونها من ضيق الخلاف أن الشروط الأصل فيها عادات ومعاملات، الأصل في معاملات الإيه؟ الحلم. لكن نقول الأصل في الشروط المنع. لكن المصنف رضي الله عنه ورحمه كما يظهر من صنيعه أنه جعل الأصل في الشروط الإيه؟ الحل. وقد تبع في ذلك شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه ورحمه، فقال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا، وجعل الأصل الإيه؟ الحل. إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. وهنا وعليه فالإعراب: وكل شرط لازم للعاقد. هنا لازم لها إعرابان، كل شرط، كل مبتدأ، شرط مضاف إليه، لازم إما أن تعرب بخبر أو تعرب بصفة لكل. إن عرفناها خبر فيكون المعنى ما أراده المصنف، كل شرط لازم، يعني كل شرط أنت ملزوم به، ده لذلك ان كل شروط الاصل فيها الايه الحل، وهذا الذي اراده المصنف. لكن عن القول الذي نحينا نحوه الله تبارك وتعالى اسال ان يسددنا ويوفقنا جميعا، كل شرط لازم هذه صفه لكل، فكل معنى كل شرط لازم يكون جائزا او صحيحا، يعني كل شرط ان كان لازما، ان كان وصفه لازما يعني يكون في كتاب السنه هو صحيح جائز، هو صحيح جائز. فهم فرق. وعليه فالشروط ثلاثه اقسام، الشروط ثلاثه اقسام: شرط صحيح وشرط باطل، والباطل نوعان. تفهموا ذلك ثلاثه اقسام. الشرط الصحيح، ما هو الشرط الصحيح؟ الشرط الصحيح هو الشرط الموافق لمقتضى العقد. يعني مثلا هقول لحضرتك بعني هذه السيارة بس بشرط تسلمني المال في مجلس العقد، في اشكال؟ ده موافق لمقتضى العقد. مقتضى العقد انت امتلك السيارة انا امتلك الايه؟ المال، تمام؟ النوع الثاني من الشروط الصحيحة ان يكون في مصلحة العقد. يعني ايه في مصلحة العقد؟ يعني انا بمشي نفسي عشان العقد يمشي. اقول لك ايه؟ هقسط لك بشرط تجيب لي حد يضمن، او تديني رهن، ترهن بيتك، ترهن كذا، ترهن سيارتك، الى غير ذلك. هذا في شيء؟ ليس في شيء، هذه مصلحه العقد. والا فقال الله تعالى فان امن بعضكم، قال الله تعالى فرهان مقبوضه، تبين ان هناك رهان لاستيفاء الديون لا حرج فيها، تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. يعني الزعيم غارم؟ يعني طالما قلت احمد يضمني يبقى انا ما دفعتش ويدفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، لا حرج في ذلك، واضح. النوع الثالث من الشروط هو شرط لمصلحه احد المتعاقدين، هو شرط صحيح. كل ده شروط صحيحه، شرط لمصلحه احد المتعاقدين، كان يشترط منفعه معلومه. طب ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري جمل جابر، جابر قال له ايه؟ قال اشترط. قال ما تشترط؟ قال اشترط حملانه الى المدينه، يعني تاخدوش مني هركب عليه لحد ما اوصل المدينه. منفعه مش منفعه؟ مع انه اشترى ولا ما اشتراش؟ الان هو ملكه؟ مش ملكه، لكن اشترط ايه؟ حملانه. واحد بيقول لك انا بقى لك البيت بس بشرط مش هتستلم مني غير بعد شهرين، صح هذا شرط ولا مش ولا ما صح؟ صح، طالما طالما معلومه. لكن يقول له هستلم مني ربنا لما ربنا ييسر لي واجيب شقه، صح هذا؟ ده غلط. لكن لابد ان تكون منفعه ايه؟ معلومه. الشرط الرابع من الشروط الصحيحه هو وصف في المعقود عليه. يقول لك مثلا تصنع لي هذا الهاتف، تصنع لي هذا القميص، لون كذا، قماش نوع كذا، الى غير ذلك. هذه شروط صحيحه او باطله؟ كلها شروط صحيحه توافق ما في كتاب الله سبحانه جل في علاه، ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. اما النوع الثاني من الشروط هي الشروط الباطله، وهذه نوعان: شروط فاسده باطله مبطله للعقد، وشروط باطله مفسده لكنها لا تبطل العقد. ركز معي، المساله كلها دائره على مساله مطلق النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. الاصل في النهي انه يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد، يبقى كل شرط فاسد يقتضي الفساد الا ان كان المنهي عنه، يعني كان هذا الشرط لوصف خارج عن العقد. خلاص، وهديك امثله وادله على ذلك ان شاء الله. يبقى اول حاجه الشروط الفاسده المفسده العقد، الباطله المبطله العقد، هي الشروط التي تنقل صورة العقد. هذه لها ثلاث مناطات. المناط الأول هي الشروط التي تنقل صورة العقد. يعني إيه؟ زيد أراد أن يقرض عمرا، حلال ولا حرام؟ لكنه قال له إن تأخرت عن السداد زدت عليك على كل 1000 10 جنيهات. هنا حول القرض من صورة قرض إلى صورة ربا. يبقى هنا ده هذا شرط باطل ويبطل ايه؟ لانه حول الصورة، ده مش قرض. عمرو تزوج من هند ثم اشترط ان يطلق او ينتهي من الطلاق بعد اسبوع، ها حولوا لايه هنا؟ متعة، متعة، ولا حول ولا قوة الا بالله، تمام. يبقى هنا شرط باطل ويبطل العقد، ده ضوابط تفهمها. كذلك ايضا من هذه الضوابط كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام هو شرط فاسد يفسد العقد. ليه؟ لأن الأصل إن مطلق النهي يقتضي طبعا إلا ما دل الدين على خلاف أو إذا كان هذا المنهي عنه وصف خارج. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار، ده شرط ولا مش شرط؟ شرط في النكاح. يعني الشغار الرجل يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، طب والمهر فين؟ لا خلاص جعل مهر هذه وضع هذه، وجعل مهر هذه وضع هذه. النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النكاح، وهذا نكاح الشغار نكاح الجاهلية، هذا شرط باطل ونكاح باطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحلل والمحلل له. فلو اشترط المحلل يعني يقول له تزوج امرأته حتى يحللها له، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، حكمه ايه؟ هذا شرط فاسد وعقد فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة، فين الشرط في المتعة؟ انه يشترطان مدة معينة في الايه؟ الزواج، وبعدها يحصل انفساخ العقد على مهر معلوم، فهذا زنا، نسأل الله العفو والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيع، نهى عن بيع وشرط، تمام؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة. تعرفون بيع العينة؟ يأتي الرجل يقول له بيعني هذه على أن بيعني هذه تقسيط على أن تشتريها مني حالا بسعر أقل، يعني ذهب إلى تجر غسالات يشتري منه غسالة وقد اتفق معه إن هو يشتري غسالة مثلا الغسالة 8000 كاش 10000 تقسيط، رحمك الله، تمام؟ فأخذها أخذها تقسيط 10000 وما دفعش حاجة ومش طلع برا المحل وراح دخل تاني عشان السعر يتم، عشان البيع يتم، قال له تشتري مني هذه الغسالة كاش بكام؟ 8000. يبقى كده عمل ايه؟ اخذ 8000 ردهم 10000، هذه درهم بدرهم بينهما حرير، هذا بيع باطل بيعين في شرط، واضح؟ هذا تورق حرام ايضا ربا، لكن نقول ان لم يكن يقصد لا حرج. يعني هو كان شاري اصلا الثلاجة الثلاجة وشاري الغسالة للغسالة، مش شاريها من اجل المال، هذا بيع صحيح والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال قال إنما الأعمال بنيات وإنما الكل بنيات منه، تمام؟ طيب يا شيخ، لو شرط ينافي مقتضى العقد، مثلا يقول له هبيع لك هذه السيارة، هبيع لك هذه، هبيع لك هذه هذه قطعة مثلا من القماش أو غير ذلك تقسيط، يقول له بس بشرط مش هتستلمها غير لما تدفع بيت السعر كله، ده شرط باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أنت لما بعت لك القماش أو بعت لك هذه القطعة يبقى انت لك ان تتملكها تماما، ايه الامتلاك تتصرف تماما، تصرف انت منعتها من تصرف، ده شرط ينافي مقتضى العقد. كذلك مثلا حظر البيع في السيارات، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، واضح؟ عند الحنابلة طبعا هذا شرط صحيح او هذا شرع فاسد، لكن لا يبطل العقد، لكن صحيح انه يبطل العقد، انه يبطل العقد، والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه لا ينافي اصل من اصول العقد. الشرط النوع الثالث هو شرط فاسد لكنه لا يفسد، باطل لا يبطل، هذا الشرط بقى الخارج اللي هو شرط حديث بريرة. بريرة أتت لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين يعني ساعديني في كتابتي، هي قومها كتبوها فذا ساعديني كتابتي، فقالت أنا اشتريك منهم وأعطيك، تمام كده؟ في أردت الأجل والثواب لها في إشكال، فقومها قالوها نبيعك لعائشة بشرط رضي الله عنها من جميعا، بشرط يكون ولاء لنا، لما تعطيك هي يكون ولاء ايه؟ طبعا هذا شرط باطل. ليه شرط باطل؟ لانه يخالف لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن، يبقى ده حصر وقصر، الولاء محصور مقصور على من الذي اعتق فقط، تمام؟ واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة ذلك قال اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم، وبعد ما تم البيع قال ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كانت من الشرط. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صح البيع أو أبطله مع أن الشرط فاسد باطل ولا مش باطل؟ باطل. إحنا ليه قاله شرط ها ينافي مقتضى العقد ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام العقد؟ قلنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى فلا أخطأتم خطأ فادح، هذا شرط خارج عن العقد. إيه علاقة البيع والشراء بالعتق؟ العتق له ارتباط ب ايه علاقه بيع الشراء بالولاء؟ الولاء له ارتباط بالعتق وليس له ارتباط بالبيع والشراء. وممكن عايز تشتريها ثم لا تعتق، يبقى البيع والشراء تم صحيح تم صحيح، والشرط الذي اشترطوه لا علاقه بالعقد ولا خارج العقد؟ خارج العقد. لذلك الشرط الفاسد إذا كان لا إذا خارج عن العقد ومقتضى العقد فهذا شرط فاسد والعقد صحيح والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. فإن كان ما قلته صوابا هذا فضل من الله ونعمة، إن كان ما قلته خطأ فاستغفر الله وأتوب إليه، أسأل الله يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمر ديننا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نكتفي بهذا القدر هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.